السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحابته الأكرمين وأن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد أخذنا جمال الله الصحيح الهادي أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الشعبي البخاري رحمه الله تعالى سنجد المتصل إليه من أول الكتاب إلى أن وصلنا إلى أثناء كتاب التسبيح الباب عن يسوع بن موسى عليه السلام باب العاشر. وعلى رحمه الله تعالى باب وعلى العباس رضي الله عنهما فاخترق فنبت للماء من كل لون وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني. قال زيد بن اسلم انهم قدموا صدق معناه محمد صلى الله عليه وسلم. وقال له مجاهد خير قدموا صدق خير. قال تلك ايات يعني هذه اعلام القران تلك ايات الكتاب المبين ومثله حتى اذا كنتم في الكفر وجاهد فيهم ما قال بكم وقال بهم يعني هذا اسلوب يعني تفنن يعني اسلوب من اسلوب الى اسلوب اخر من الخطاب من الغيبه ومن الغيبه الى التفنن. المعنى بكم دعواهم معهم وحيط بهم معناهم دلوا من الهلكة أحاطت به بصيرتهم فاتبعتهم وأتبعهم وأتبعهم على أهوائهم عجوا من العدوان. وقال مجاهد ولو يعجل الله للناس شر استجارهم بخير ما معناهم قالوا قول الإنسان لولده وماله إذا غضب عليه يعني اللهم لا تبالي لا تبارك فيه والعنه ألا يقوله مظلما مثل هذا هذا من استجابة الإنسان لا ينبغي ذلك ولا يجوز أن يدعو على ولده أو ماله بهذا الدعاء. ولقضي إليهم أجلهم فإذا أهلك من دعي عليه لا أهلك من دعي عليه وأماته لكن لو أهل نصفه ما يقول يدعو عن ذلك الدعاء هذا رغبة من الله سبحانه وتعالى ولطف وتيسير. قال للذين احسنوا الحسنى يدعو حسنى الحسنى حسنى مرتبا ومعرفا وزياده هذا مغفره ورضوان زياده. وقال غيره النظر الى وجهه الكريم الى وجه الله سبحانه وتعالى هو الزياده وكبرياء الملك. قال رحمه الله تعالى لسنن متصل اليه حتى لنا. قال باب قوله تعالى وجاوزنا لبني اسرائيل البحر فاتبعهم فرعون والجنود بغيا وعدوا هذا معناه التفسير تقدم ولعل بعض النسخ هكذا حتى اذا ادركوا الغرق قال امنت انه لا اله الا الذي امن في بنو اسرائيل وانا من المسلمين اعترف ولكن ما نفعه. قال نلقيك على نجوه من الارض اي مرتفعه من الارض وهو النشاه المكان مرتفعا وذلك لأن بني إسرائيل لما ألف الله سبحانه وتعالى على ما وعدهم فرعون من غرق قالوا يا موسى أين فرعون؟ قالوا فرعون غرق أمامكم وأنتم تنظرون إليه. قالوا لا بل هو تقدمنا يعني سيغادر عن سيأخذنا من قدامنا. قال يا جماعة أنتم رأيتم بأعينكم أنه غرق. قالوا لا فرعون هذا جبار ما يمكن ان ينام تحت الماء فامر الله سبحانه وتعالى الماء ان تبهره ان تلقيه فوقه. فهذا من ذلك اليوم اذا مات الانسان الانسان اذا غرق في الماء حتى تذهب حتى تخرج روحه يسكت اصلا فاذا خرجت روحه يسكت. هذا من غريب سبع الله وذلك ان الانسان يعني اذا كان في روحه ونفسه اخف معروفا وهي يرفعه واذا كان خرجت روحه لا بد ان يتعاون اربع خمسه ما يمكن جنازته ما يرفعها ومع ذلك مع لطافته يعني اذا كانت روحه يرسم هذا الفقير واذا كان خرجت روحه وبقي يعني ميتا عند ذلك يعني يصف لامر الله من ذلك اليوم لاخراج فرعون حتى يشاهده بنو اسرائيل. فلما اخرجه الله سبحانه وتعالى مع خواص دولته قال له موسى من هذا؟ قال هذا فرعون. الله اكبر ما شاء الله وفرحوا بذلك. هكذا يعني الله سبحانه وتعالى اليوم نرجيك بذلك ما في اسلام ما تقبل لا تقبل في اسلامك وانما يعني هذا يكون ونما. قال رحمه الله تعالى بسند مطلع حدثني محمد بن بشار هنا ابو بكر احد مشايخ السنه قال حدثنا هنا هنا محمد بن جابر قال حدثنا شعبه قال عن ابي بشر جابر بن رياس ابو بشر هو ابي وحشيه واسمه جابر بن رياس ابو وحشيه اسمه رياس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال وجاء النبي صلى الله عليه وسلم المدينه أحد الإخوان تشكل سألني أن أهلنا نقرا دائما بالاستمرار كتب الأحاديث ونحن علمناكم من أول كيف تقرؤون الحديث وكيف التلقي وكيف وأنتم تقرؤون كتب المصطلح وفيها بيان ذلك لكن مشكلة عندنا أن الفنين من الفنون يعني يدرسان ويفهمان وتطبقان فن مصطلح الحديث وفن النحو هذان مهملان في التطبيق مصطلح الحديث تتكرره دائما ليل نهار وتفهمونه ولكن في عمل هنا يقول عن اذا كانت عن عنا يقول انه قال مثلا هنا على سبيل المثال هنا قال على ابي بشير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما فيه كلمه سبقت انه قال انه قال وفي الفاظ الحديث كذلك يقول هنا حدثني محمد بن بشار قال اولا حدثني محمد بن بشار قال كلمة ساكتة لا بد من كلامها حدثني حدثنا غندر غالب قال حدثنا شعبة عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما انه قال عن هذه احيانا يكتبونها واحيانا لا يكتبونها ولا بد من كلامها. ثانيا ان هنا قال عن ابي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه سقطت من كلمة عنه وأحيانا يقول عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع سقط كلمتان وهما أنه وقال الأولى قال انفرغ أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القواعد راعوها واحفظوها وطبقوها ولا تختلفوا فيها. قال قديم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة واليهود تصوم عاشوراء فقالوا كيف سألهم عن ذلك لماذا تصومون هذا اليوم؟ قالوا هذا يوم نجى الله بني إسرائيل وأمر فرعون فصامهم موسى شكرا فنحن نصومه شكرا لله سبحانه وتعالى. فقالوا هذا يوم مبارك في موسى على فرعون فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أنتم أحب لموسى منهم فصوموا فأمر بالصيام يوم عاشوراء عقب فصل رمضان فكان صوم يوم عاشوراء واجبا ثم لما فرض رمضان بقي استحبابه ونسخ وجهه. قال رحمه الله تعالى سورة هود عليه السلام وقال أبو ميسرة الأبواب الأبواب الحنيف الرحيم الحبشية من رواة الحبشية وهذا ما يراه المصنف رحمه الله تعالى إن في القرآن كلمة أعجمية وهذه المسألة هي خلاف بين الأصوليين ومن أنكرها وشدد فيها وإمام الشافعي وتبعه كثير هنا أنهم قالوا ما هي في القرآن الكريم والله سبحانه وتعالى يقول بعيد أنص على نور لسان بلسان عربي مبين وبعد ذلك ما هي كلمة أعجمية وإنما هذا مما تفقد اللغات الأعجمية والعربية العربية هذا ولكن الآخرون يرون والظاهر أن المصنف يعني اليوم ذلك لأنه سيجي على الباب ومر علينا باب أنه ما كان الفارسية وما كان الحبشية كذا يعني فدل على أن الواجب ولم يكن فيه كلمة أعجمية. أما الأعلام فاتفق الجميع على أن الأعلام الأعجمية موجودة في القرآن إبراهيم ونحو ذلك يعني ويعني الكلمات العجمية موجودة في القرآن مثل الأعلام. وأما في معنى ذلك فاختلفوا والشافعي شديد النكير في هذه المسألة ولا يرى ذلك وظاهر أن المصنف من يرى ذلك ولذلك قال الحبشية مثل هذا وإذا فهمت هذا الشافعي يقول لا فلا كلمة عربية ليست حبشية. وهذا وقال معقبات رضي الله عنه فهذه الرعي فهذه الرعي ما مؤارنة يعني لنا يعني ما يعني ما تمكنا من تفكر فيه وانما اطعم ثاني الرئيس انما سمعك الذي سمعك بدون تفكر ومن سلوك. قال مجاهد الجندي في ظلم الجزيره اي نزلت عليه السفينه وقال حسن انك لا انت الحليم يستهزئونني انك لا انت الحليم الرشيد ليس مجحده في قتاله وانما استهزاء كما يسمى الاعمى بصير او البصير لا يعني معناه بالعكس وهو لا يفعل انك لا انت الحليم يستهزئونني وليس مجحده وامن فسلوه. قال محمد رضي الله عنه اطيعي امسكي عصيب شديد لا اجر ما زرع وقالت قال التنور نبع الماء معناه قال عكرمه قال التنور معناه في الارض قال غيره وحاق نزل معناه يحيف ينزل يعني يئوس ويعود من يئس قال مجاهد تبتئس تحزن يثنون صدورهم يقل وانزرع يعني معناه يعني انزرع صدور من ذلك بالحق وانزرعهم بالحق ليستقوا منه من الله ان استطاعوا ولكن لا يستقون من الله ولا يقال لشيء. قال رحمه الله تعالى باب قول الله تعالى الا انهم يثنون صدورهم ليستقوا منه الا حين يستقصون ثيابهم يعلم ما يؤتيكم وما يعلنون انه عليم بذات الصدور. وبسند مطلق على حسن الحسن وعهد محمد بن صفوان قال سافر عليه في بيت الشافعي وشاركه في بعض شيوخه قال حدثنا حجاج حجاج محمد الاول المسيحي قال قال ابن جريج قال قال ابن جريج ابن جريج هذا يعني عبد الملك بن عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج منصوب الى جده مثلا قال قال هذا ما يحتاج انا هو الذي سال النسائي يقول ايه انما لما تعمد قال قال لازم انه نحن قلنا انه ما نجي الا في الاخر حديث معاناه في اخر الحديث معاناه انه سواء وجب دار مسلم الكفر اما في مقوله في السند يقول فحدثني ما تقول انه قال انما تقول قال حدثني حدثني حجاج قال قال ابو جريج اخبرني محمد بن عباس بن جعفر انه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقرا الا انهم تثنوني صدورهم عن اكراه بن عباس قال سالته عنها فقال اناس كانوا يستحيون ان يتخلوا فيفضوا الى السماء فيكشفوا اورادهم وان جامعوا نساءهم فيفضوا الى السماء ونزل ذلك فيهم والله يقول ما يخسر فيها سواء سترتم ام لا. قال رحمه الله تعالى بسنن مسلم حدثنا ابراهيم موسى الرافي حديث قال حدثنا قال اخبرنا هشام هشام هذا ابن هشام هو هذا الدستواري هشام الدستواري هشام لا هشام بن يوسف هشام بن يوسف اخبرني علي بن جريج قال اخبرني هذا قال اخبرني اخبرني قال علي بن جريج واخبرني محمد بن عباس بن جابر ان ابن عباس رضي الله عنهما قال ارى انهم تثنوني صدورهم قال قلت يا ابا عباس ما تثنوني صدورهم قال كان الرجل جاءه مراد فيستعيب او يتبرع فيستعيب فنزل الا انهم يثنون صدورهم تثنوني صدورهم الا هو قراءه ابن عباس تفسيره ولذلك مطلقا على حدثنا قال حدثنا الحميدي عبد الله بن الزبير قال حدثنا سفيان بن عيينه قال حدثنا عمرو بن جهه قال قراء ابن عباس رضي الله عنهما على انهم يثنون صدورهم ليستقوا منه على حين يستقصون ثيابهم وقال غيره عن ابن عباس رضي الله عنهما يستقصون ويغطون رؤوسهم في ابيهم لا اظن لقومه وضاق بهم اي بابيابه لطفحا لذكر من الليل معناه بسواد قال إليه منيب معناه أرجع أبدا ورائب هذه السورة. ولسان المطلق على حدثنا باب قوله تعالى وكان عرشه على الماء ولسان المطلق على حدثنا أبو نمار حدثنا راجع قال أخبرنا شعيب ثم علي حمزة قال حدثنا أبو زياد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال قال الله عز وجل أنت يا أخي أنت يا أخي أنفق عليك يعني جزاء ثابا إذا أنفقت في سبيل الله يذهب الله عليك يسحر يسحر عليك. وقال يد الله ملأى لا تضيضها نفقا حياه مصرا صحاء الليل والنهار صحاء الدنياوة الليل والنهار صحرا مرميا. وقال أرأيتم ما أنفق المؤمن فرق السماء والأرض فإنه لن يضيض ما بيدي أي لن ينقص. وقال عرشوا على الماء ألم عن الشاعر وبيده الميزان يقبض ويرفع يقبض أقواما ويرفع أقوالهم. وقال أتراك ما لو سألت لأعرفه ويصبه وجنه يعود وأتراني كل معناه يصبني فآخذ من ناصيتي معناه في ملكي وسلطاني عنيد وعنود وعنيد واحد معناه هو تأكيد التجبر تأكيد التجبر جبارع ويقول الأشهاد وعلم الشارك للإنصار من الأصحاب تستعملكم معناه جعلكم عمارا لتعمرونها عبرتم سارا وهي عمرها معناه جعلتم له عمرهم معناه ذكرهم وأنكرهم واستنكرهم معنى واحد. وقال تعليم المجيد تعالى بعيد من ماجد ومحمود من عقدة عن سجين الشهيد الكبير معناه سجين وسجين واحد واللام والنون الثاني يتبادلان يعني معناه. وقال تعليم مقبل ورجلة يضربون البيضة وهي تدريب البيضة رواية ضرب التواصل إلى أفضل ستين للنون ستين مع نواح شيء ضرب شديد. وقال باب قول تعالى وإذا مدينا أخاه شعيبا معناه بناء المدينة هذا ما سمعه لمجال الحق يعني هذا الحق في حق يعني معناه وإذا مدينا أي وأرسلنا إلى أهل مدينة لأن مدينة بلد وأرسلت إليه إنما أرسلنا إلى الرمراء وإلى مدينة إلى أهل مدينة لأن مدينة بلد وإنما أرسل إلى قومه ولذلك العهد مضار وهذا ما يسمى مجال الحق. ومثله وسأل القرية معناه أهل القرية ففي حد وسأل العير أي أهل العير وغير الله تسأل وقال يا أهل القرية والعير وهذا يرى البخاري هذا ما يسمونه بالمجال المجال واقع في القرآن من اللغة العالمية. ورآهم بريه معناهم يقول لهم لم تلتفتوا إليه لما لم تلتفتوا إليه أي لم تلتفتوا إلى ذلك لا ردكم يعني ولو قال إذا ردت الرجل وحاجته وعبدني حاجتي يعني معناهم وجعلتني بريا وبريك هنا أن تأخذ معك نافذة أو وعاء تستغفر به استعانة تستعين به أغادرنا سقاطنا في جيراني ومرسل من أجرمت وبعضهم يقول جرمت جرامية يعني الفلك والبلد واحد وهي سفينة وسم مجراها أجبرها وهو مرسل أجريت وأرسيت حبست معناه ويقرأ مجراها مجراتية مجراء مجراء مجراها مجريها مجريها إمالة وغير الإمالة كلها تحديدها هي مرساها مرساها مرساها للرسس معنى رسبت وسبت تقامت ومجريها ومرسيها من مطوع لديها الراسية سمعنا وثابتها. قال لا أقول تعالى ويقول أشهد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم على رب الله على قوانين واحد من أشهاد شاهد يتنصر عليه مع أصحابان مقرر ولعله مسرع مستمع المتطبع على حدثنا مسدد والله مسرع أن يكون حسن البصري قال حدثنا يزيد بن زريع ومعاوية الرشد قال حدثنا سعيد بن أبي عروبة وهشام الدستوري قال حدثنا تكالية بن اليامة الصفار بن محرز هذا في فصل الرابعة وعلى بين ابن عمر يقوم بالعالم الرجل فقال أي بين أفادي أفادي ابن عمر رضي الله عنه تعالى أعرض له الرجل فقال يا أبا عبد الرحمن أو قال يا ابن عمر أن سمعت النبي صلى الله عليه وسلم في النجوى يتكلم في النجوى فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يؤذن المؤمنون لربه أن يؤذن الله عبده المؤمن لربه. قال فقال هشام يلزمهم حتى يضع لسانهم فيشدهم لئلا يسمع الاخرون وانما عليه مناجاه خاصه وهذا اكرام اكرام لعبده اكرام لعبده وانما هو اكرام فلا تنزل سبحانه وتعالى هو وقره ولكن اراد ان يذكره نعمه لانه لو سامحه دون ان يبين له فبعده يتوهم انها رب عليها ولا قتلت لنوح المرسل في ورقه صاحبته فالله سبحانه وتعالى يدريه امامه ويقول له يا فلان الا تذكر ذنب كذا يوم كذا ان عملت كذا يقول نعم يا رب نعم يا رب قبل يعني اخاف واذكر كل الذنوب التي كان اخافها في الدنيا فيقول سترفع عنك في الدنيا فانا اعصمها لك اليوم انا وجزاه يوم فانا معناه انما ذكره من ذلك ليذكر نعمه الله عليه وليس ان يؤاخذه بها ويقول حتى يضعك عليك له ويقره بذنوبه تعرف ذنب كذا يقول اعرف يا رب اعلم فرر خطوه منه فرد فيقول سترفع في الدنيا واغفرها لك اليوم ثم تقوى صحيح المحاسنات بل في روايه اخرى قال واكلت الدنيا ومعه لسيئه حسنه يعني غيرنا وهذا ما نقول تعالى يعني يوجد الله سيئات حسنات يعطى لكل سيئات ان يقول يا رب انني ظلوما لم تذكر عنه يريد ان يتقاضى بها مثلا قال لا لا ان استطيعه بالفكره لانه يريد ان يتقاضى من الكبائر الذي اخفاها الله عنه وقطعه الواجب ولذلك الله سبحانه وتعالى عوضه بكل هذه الصغائر التي محاها عنه حسنه وفعلها اولئك الذين وجدوا سيئات حسنه قال الله غفورا رحيما الله سبحانه وتعالى يبدل الى احب عبده يعطيه بدل سيئه حسنه وعلى فضل من الله وعلى العلماء تفسير الايه تفسير الحسنات السيئات ليس المبارك عبد الحسنات السيئات لان هذا لا يمكن لا ليس هذا لا يمكن الله سبحانه وتعالى رؤوف لطيف بعباده وانا بخير وهم يقولون يبدل الله سيئات حسنات معناه ان الله سبحانه وتعالى يتبع على عبده يعوضه وكان كل سيئات ان يعمل في حياته هو حسنه وكان كل سيئات وتوفيق هذا انا ايضا طيب لكن الظاهر الايه يدل على انه يعطى بدل السيئه حسنه وهذا ما يقول ثم تطلع سليم المعتمد وعمل امرهما او قال الكفار فلولا على انفسنا شهاد لماذا يولد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم الا لعنه الله على الظالمين اكل اولاده هم شهرون وقال الشيطان عن قتاده حدثنا صفوان يعني معنى ذلك ان الله سبحانه وتعالى كما قال في الحديث الاخر بل نكش الحساب اليه هؤلاء مناقش اذا ناقش الله عبده فلت لانه لا يجب من عليه يعني لمناقشته واما على ارض هذا وقالت عائشه رضي الله عنها الم يقول الله فتقول احدكم حسابا يسيرا ولماذا تقول لانه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من نوكش الحساب يدي قالت يا رسول الله الم يقول الله ان عليكم فتقول احدكم حسابا يسيرا قال ذلك الارض هذا الارض هذا عملت كذا عملت كذا عملت كذا بس ارض فقط واما المناقشه فلا يجي منها ناقش رب عبده مع رب عبده قال رحمه الله تعالى سند متصل باب قوله تعالى وكذلك اخوه ذكر الى اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد قال الرفق المرفوض معناه العون المعين المفروض يقول المعان يعني عون معين زيد عليه ذلك رفضته اعده فرقا دليل فلولا كان معناه حتى كان اتركوه هليم قال معباد شديد وشهيد معناه صوت وشديد وصوت ضعيف شهيد شديد صوت شديد وشهيد صوت ضعيف هكذا فسره لسنه متصف على حدثنا صدقه بن فضل والرزي قال اخبرنا ابو معاويه عن رجل خاتم الضرير قال حدثنا يزيد بن ابي برده بريد بن ابي برده إما أن يقول أنه رسل على يده وليس معبدات، أم يعني يقول أن عن أبي موسى أن يقول أنها يده عن أبي موسى عن أشعري رضي الله عنه عن الله بن قيس أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤمن للظالم أن يذهبه يعني حتى إذا أخذه لا يؤمنه أين بلد عنه قال ثم قرأ وكذلك أخذت بك إذا أخذ القوى وهي ظالمة إلا أخذه أليم شديد لا يمكن أن يتفلت منها ويخرج من سائل أهله. قال أخبرني مصطفى حدثنا فأقول تعالى وأقم الصلاة مرضي الأعان وسلفة من الليل إن الحسنات يذل السيئات ذلك لبوان الزاهرين وزلف معنا سعاد بعد سعاد ومن السمية مزدلفة الزلف منزلة بعد منزلة وأما زلفة فمصدر من القربى نزلف معنا واشتغلوا أزلفنا جمعنا ومسال مطلق على حدنا مسدد ومسعد أبو الحسن يبصف على حدنا يجد مزريع معاوية العش وعلى حدنا سليمان الزيت سليمان الفرقان وعلى أبي عثمان الأزهدي عبد الرحمن الوزن اللي عمر هذا مقرر وقالوا عشر مئة وثلاثين وقيل مئة وأربعين سنة قال عن أبي عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رجلا أصاب من امرأة قرعة امرأة أجنبية يعني ليست زوجته إنما امرأة أجنبية جاءت تشتري صبرا فغشها وقال أنا ما يصح لي عندنا هناك في البيت أحسن من هذا النوع في الغش فظنت أنه صادق فذهبت إليها أمسكها هناك وقصر عليها آخره لكنهم لم يجامعها فقيل هذا فقط وبعد ذلك كلهم فعلوا ولذلك قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عيني فذكر ذلك له فأرسلت عليه وأكد الصلاة فرضي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين قال الرجل هذه أصلا قال لمن عمل جهانا أمتي أي إذا ما عملت من البرق إذا يعني عمل أي أمتي فهو الصلاة تفكره الحسنات تفكره وهذا فضل من الله العظيم ولسان المطلب على حدثنا سورة يوسف عليه السلام وقال فضيل عن حسين أبو جعيم متفى الأسرج متفى يعني في خلاف وقته من حبشية متفى وقال بلهم عيينة عن رجل أبو جعيم متفى كل شيء قطع عن سكين سمع بهذا وقال قتادة لأبو علم عادل بما علم وقال سعيد بن جبير هو غفور الفارسي هذا نوع مما بشر به الذي يلتقط رباه وهذا كان مشربه كان المشرب من عجم وهو ملك مصر كان يشرب به هذا هو يعني سواء الملك هذا هو المراد قالوا مع فاطمه رضي الله عنهما تفنيدوني تجاهلون لولا ان تفنيدون تجاهلون وفي روايه فارس تفنيدوني قال غيره ويا من الجد كل شيء غيبا عبد شيئا هو غيابا ويا من الجد لبعض الجد يعني ولكن هو الجد الرقية فيزن التي نقولها لمؤمن لنا لمصدق أشده معناه قبل أن يقول للنصار أشده تعمل قوتي وشبابي وقالوا فنقع أشده وطلبوا أشده وقال بعضهم واحد أشد والمتفق ما اتفقت عليه بشهادة أو لحديث أو لطعام يعني و أرسلت إليهن وأعددن لهن متفقا على هذه القراءة معناه يعني هو سعي استشهد عليه حتى يعني أقول هذا وأما متفق قال فأفضل النجم على الرسول وليس في كلام العالم الرسول ولما يحتج عليهم بأنه متفق إن ذلك متفى من نمائك فروا إلى شر منهم فقالوا إنما هو المسك ساجن سائل وإنما المسك طرف البغل أي طرف لا تقطع القاعدة من فرج المرأة سمى بغل ومن ذلك قيل لها مسك ومن مسك سمى المرأة لهذا فإن كان سمى أسود فإنه بعد المتفى شغفها يقال بلغ إلى شغافها وهو غلاف قلبها اي حب يوسف عليه السلام دخل غلاف قلبها يعني وتمكن منه. واما شعره هذا من المشعور فيه بلغ الشغاف رضاه القلب دخل فرغا، واما شعاب القلب فما له داخل القلب. وهذا حصلت اصبوا اليهن انيلوا اليهن حبا الله اهلا على تاويل له وانتظرك للأولياء من حشيش وما أشبه ومن وقلت يلي تطلقها لا من قولي الله أعلم وعيدها بغل نمير معناه من الميرة يعني الضعار ونزداد كيف بعيد ما يحمل بعيد أن قاله عدل للعقب عن الإسلام قال يا أبانا ونعمل عمل الفر أرسم على أخانا أكثر وإنه الحافظون وإنه العامل وقال عن الكلام في مسلم عليه السلام ولم ينجحوا لكن قالوا هذا وإنهم قال أن آمنوا عليه إذا كما أمنتم على أمين الضغط فالله خير الحامل وهو أرحم الراحمين. هذا الكلام الموقف الأول والموقف الثاني يتجبل عجيب يوسف عليه السلام يقوم عليه السلام ما أراد الله أن يمتحنه ويمتحنه قال إنه ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكل له الذئب. ما قال الله خير الحامل فابتلي بهذا وطال سنين وتفرق الى اخرين حتى خرج يوسف من السجن بعد اربعين بعد كذا سنه. ثم جاء لما وقع القحط في الشام من مصر جاءوا الى مصر يمتارون يعني فجفروا عليه فعرفهم فهم لهم كيف وما يعرفونهم لانه ملك على تاجه يعني وصى وخرجوا عليه فقال ثلاثه قالوا نحن أولاد النبي قالوا ما نبي أنا قالوا يقال له يعقوب يعقوب له أولاد غيركم قالوا كنا 12 واحد وقع الزمن الأول وبقي واحد احتفظوا به لأنهم لا يريد أن تفارقه. قال أجت إذا لكم لم تكونوا جواسيس ائتوني بهذا الأخ الذي ذكرتموه من عند أهل المقام يا شيخ يا أيها الملك إن أبدا لا إذن لا تأتوني عندي مرة ثانية قل إلا المواقفكم فجاءوا إلى أبي وقالوا يا أبانا منع من أبي وأرسم على أخاه نكتب وإلى أبو العالمين وقال فقال أخيرا قال هل آمنكم عليه إذا كما أمنتم على أخي من ضر فهو أول ما تكلم به وهو أول ما أجواهم فجاء خرج من هنا من هنا فدعوا لأخيهم وبقي هناك إلى أخيهم ثم جاء خرج بسبب هذا. فالموقف الأول والقول الأول والقول الثاني لمن تأمله عجيب عجيب الدنيا يعقوب عليه السلام ذاك ما بينه ويحزنني وما يعني أخرجه أو ما يعني دفعه أو ما توكل على ربه بلفظه وإنما قال ليحزنني أن تذهبوا بما خاف أن يقولوا لي وأنتم أن أخرجوا. فهذا ما كان فقال أصوا إليهن وأبوس بيدك ولزاد بين البرير لأنهم كانوا عشرة ولزادوا بين البرير أخرج عشرة في الأخير ويحمل أو آو إلى أو آو قم آو إليه قم إليه أخاه الحقاية مليان لا تفتروا لا تداروا استيأسوا يئسوا ولا تيأسوا من روح الله معناه الرجاء فرسوا نجيا أعتزلوا نجيا وجمعوا نجيا يتناجون الواحد نجي والإسلام والجميع نجي وأجيا حربا محرما يذيب فالحرب يعني معناه الحرب يذيب فالحرب تحسسوا معناه تفضلوا مزيا قليلا وأشياء من أداب الله عامة مجزلة أي مستوعبة. قال رحمه الله تعالى بسنن متفحتنا وقوله تعالى مسلم يعمل عليه وعلى آل يعقوب فما أتم على أبوه من قبل إبراهيم وإسحاق. ولسان المصطفى قال حدثنا عبد الله بن محمد المسلم قال حدثنا أبو سمد بن عبد الوارث عن عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار أن عمر بن عمر أبي عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال الكريم الكريم بن الكريم بن الكريم يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم عليهم السلام هذا هو الكريم. أسأل المسلسل قال الله وعن قوله تعالى لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. ومن سبب حدثنا محمد بن سلام قال اخبرنا عبد الله بن سليمان عن عبيد الله بن عمر الرمادي عن سعيد بن ابي سعيد البكوري عن ابي هريره رضي الله عنه انه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم اي الناس اكرم؟ قال اكرمهم عند الله اتقاهم. يعني الايه نصت ان اكرمهم عند الله اتقاهم. قالوا ليس هذا نسب. قال فاكرم الناس يوسف نبي الله ابن نبي الله ابن نبي الله ابن خليل الله. قالوا ليس انا لا نسأل. قال فاما هذه العربي تسألوني عن قصور العرب وطوائلها؟ قالوا نعم. قال خيار ابن الجاهليه خيار ابن الاسلام الى فجره. على ذلك ان من كان شريفا لقومه في الجاهليه اذا اسلم ودخل في الاسلام يعني يكون شريفا ايضا، لان الاسلام يزيد ولا ينقص، ولكن بشرط ان يكون تبقى به. اما اذا كان جاهلا فلا بما تره. قال تابعه ابو اسامه عن عبيد الله تابعه عبد الثاني عن عبيد الله بن عبد الله. قال رحمه الله تعالى باب قوله تعالى ما قال وسولت الله مسلمه ورسول الجميل. سولت معناه سيئا. وسالي مسلم قال حدثنا عبد العزيز بن عبد الله. عبد العزيز بن عبد الله هو يجيء من المال. قال حدثنا ابراهيم موسى الجزري الصالح بن كيسان عن ابن شهاب محمد المسلم قال حدثنا حجاج بن منعم عن الماطي ابو محمد قال حدثنا عبد الله بن عمر بن مريد قال حدثنا يونس بن يزيد الايلي قال سمعت الزهري قال سمعت عروه بن الزبير وسعيد بن المسيب وعن ثمره بن وقاص وعبيد الله بن عبد الله اربعه كلهم عن حديث عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم حين قال لها أرض يبكي ما قال فبرأ الله أي بالوحي. كل حدثني طائفة من الحديث. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت يعني بريئة فسأبرئك الله، وإن كنت ألممت بذنب فاستغفر الله وتبي إليه. يعني هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لما استخبث من هنا ومن هنا وسأل عليا وسأل أسامة وسأل بريرة فكل حدث بما يعلمه وسأل زينب بنت جحش وكانت ثانية وكل براها. وبعد ذلك قال من صلى الله عليه وسلم يا عائشة قد ولغني عنك كذا وكذا وإن كنت بريئة يعني فسور بالله بالوحي، ولأن الوحي شعرا سر آخر. وإن كنت خلاف ذلك وقعت في خطيئة فاستغفري فإن الله يغفر كل ومن تاب تاب الله عليه. فإن ذلك خطيئة وكانت تبكي بين العبد بحيث قطع نومها ويعني تحس بالحسنة، فلما سمع هذا غضب فانقلب جزءها إلى الغضب فقالت له ماذا هذا الذي يأتي؟ قالت قلت إني والله لا أجد مثلا إلا أبا يوسف حتى يعني معناه ما كان مكانا في السلطان تحفظ يعني تسمى يعقوب عليه السلام. ولما غاب عنها تذكر طلاجه وقالت إذا يعقوب كان مفروض هكذا، لكن قلت إلا أبا يوسف. إذا أبا يوسف ماذا قال؟ لما غلبه إخوته قال فصر الجميع والله المستعان على ما تصف. فتحولت إلى جهة ثانية ونزل الوحي ببراءتها ورجع الله عنها. قال وأنزل الله إن الذين جاءوا بذلك عصمة منكم أن أنشر الآيات أي ببراءة عائشة رضي الله عنها. ومن سنة مسلمة قال حدثنا موسى وإسماعيل بن بلجي قال حدثنا أبو هوانة اللهم عظيم يا يسوري عن وصيد بن عبد الرحمن السلمي عن أبي وائل شقيق بن سلمة هذا مقدم أنه قال حدثني مسروق بن العجة في رواية صحابي في دراسة من التابعين عن أبي بكر بن عمر وصيد بن الخامسة وأبو وائل كذلك أيضا مسلم قال من الثاني السلام قال حدثني أم رمان وهي أم عائشة رضي الله عنها قالت وبين أنا وعائشة يعني أخذتها الرمى أي بسبب أن سمعت ذلك الحديث المروع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلك يعني ترددها لعلها أخذتها الرمى لهذا الحديث. وقالت نعم هو هذا. وقعدت عائشة قالت مثلي ومثلكم كيعقوب وبنيه لأهل الرماح صرحت لأهل يوسف فسول لكم أنفسكم أمرا وصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. هكذا قالت، ولكن الله سبحانه وتعالى قرأها لولي من السماء. ولسان المصنف على واحد باب قوله تعالى ولا وجدت نجه في بينها، اي طلبت منه ان واقعها عن نفسه وغلقت الابواب لئلا يحزنني، وقالت اين لك، اي تحيه لك تفضل. قال عكرمه اين لك للقرانيه هلم لمعنى تعالى. وقال ابن جرير تعالى ولسان المصنف على حدثني عبد بن سعيد هذا ابن صخر من الحادية عشرة، قال حدثنا بشر بن عمر وصلي بن إمام التاسعة، قال حدثنا شعبة عن سليمان، سليمان هذا هو العمش، عن أجواء الشديد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال عيد لك، قال قل إنما نقرأها كما علمناها عيد لك. قال لأنك أتى يعني تقربها من ستة أو سبعة وجه، ولذلك قال أنا أقرأ كما علمت. قال مسواه مقامه، أكرمي مسواه يقول لك العزيز لرعاته، قال أكرمي مسواه أي مقام يوسف عليه السلام. وألف يا أنه وجد في الإناء ألف وآباهم ألفين، وعن ابن مسعود رضي الله عنه من عجبت ويسخرون، من عجبت وعجبت ويسخرون. ولسان المصنف على حدثنا حميدي عبد الله بن الزبير، وعلى حدثنا سليم بن عيينة عن الأعمش سليمان عن مسلم بن الزبير عن مسروق بن عينة عن عبد الله رضي الله عنه ان قريشا لما نطقوا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاسلام قال اللهم اقيهم بسبعين نسب يوسف، لانه لما شبعوا واكلوا وشربوا وضبوا الله عن ابن في الجوع. قال فاصابته ثلاث حصلت كل شيء، احاطت بكل شيء حتى اعطوا الاخوان، حتى جاء الرجل ينظر الى السماء ويرى بينه وبينها مثل الدخان، ليس دخان انما هو ضعف بصره في الجوع. قال الله تعالى فارتقب يوم تاتي السماء بدخان مبين انه يخشى الناس هذا عذاب اليم. قال الله تعالى اذا خشوا العذاب قليلا انكم عائدون ويكشف عنه العذاب يوم القيامه ونضى الدخان ونضى البطشه. هذا كلام ابن سعد رضي الله عنه، لأنه سمعت بعض الناس يقول له يأتي في آخر الزمان دخان يأخذ يعني بعيرة السكان يأخذ من المؤمنين إلى آخره، فتحدث في هذا، فلما سمعه الرسول قال لا هذا كلمة هذا لا يصح، لكن هذا الحديث الثاني، لكن الرسول ما سمعه. فيقول الرسول هذه الآية تكذب هذا الحديث، هذا يعني الخبر الذي يتحدث به الناس، وذلك يقول يا يعني قال إذا كشفوا العذاب قليلا إنكم عارفون، أقل يكشف عنه عذاب الآخرة لا يكشف عنه، وإنما يكشف عنه عذاب الدنيا. وهذا وقع لأنهم يعني قريشا لما طغوا بعالم من السماوات في الجوع فأصابهم الجوع سبع سنين، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم المدينة تكلم أبو سفيان فدعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يرفع عنهم الجوع، فرجع أو رفع العذاب ثم عنهم الرجع الثاني. هذا هو معنى يعني الآيات. وهذا قلنا يعني قوله أنه يعني يأتي الدخان في الآخر هذا لا ينافي هذا، هو المصري يقول هذا كله يكذب الآية، لأن الآية تقول يعني إذا كاشف العذاب قليلا فإنك عارف، فلماذا يكشف ويعود إليه وهذا لا يكشف عذاب الآخرة؟ إذا قال هذا منافي يعني لا يعني. وقال رحمه الله تعالى سر المصرح حدثنا باب فلما جاء الرسول قال ارجع الى ربي ترسل ما بال بسوء الله فقال عليهن ان ربي بعيدهن عليم. قال ما ربكن اذا راودتن يوسف عن نفسه، قلنا حاشا لله اذا راودتن يوسف عن نفسه، هذه الايه تدرس على ان النسوه طلبن منه ما طلبت القرآن من الصحابة، لأن في الآية الأول يعني قالت عن قال نسوة في المدينة امرأة عزيز تراه فتاة عن نفسه فتبشر مع حبة إلا لرعاة القرآن المؤمن. هذا الكلام أريد ما في داخله كما قال صلى الله عليه وسلم إن كل صاحب رسل تكثرن خلاف ما تبطنه إلا في القرآن المؤمن. ما أرادوا أن أتم فقط بل أرادوا أن يتوسلوا في هذا حتى تجمع بينها بينهم بينهن وبين رسل ليشاهدوا هذا هو الأمر. وهو ولذلك لما جاءوا وطقوا على أيديهم وقلنا هذا بشر هذا إلا من الظالم قال فذلك كنت نبي وصلنا نبي فتكلم بهذا وما تبين في هذا المقام قول كونهن يطمعن به. لكن هذه الآية الأخيرة تبينت لما سئلنا واستفسرنا وقال لهن ذلك الرسول قال لهن أنتم طلبتم ليوسف أو يوسف طلب منكن شيئا قلنا لا نحن الذي لأن الآن طلبنا منه فتبينت أن جميعهن تعاملوا على يوسف عليه السلام إلا أن الله سبحانه وتعالى نجاه بشيئين. الله أكبر. قال وحاشا وحاشا تنسيه وستراه حصحى تاه روحا قال أبصرني مصدقا حدثنا سعيد بن سعيد سعيد بن عيسى أنه سعيد وسئل عن جدي نزل قال حدثنا عبد الرحمن بن قاسم قال عن بكر بن عن بكر بن مبارة عن عمرو بن الحارث بن يعقوب المصري عن يونس بن يزيد العيد عن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبا وأبي سلمة بن عبد الرحمن كلاهما عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يرحم الله الرقى كبشار يقول آل بن شديد وهو الله سبحانه وتعالى ولو لبثت في السجن ما لبث يوسف لا يبث داعي ولما قلت قال فلما جاء الرسول قال رسول الله وأما لو كنت أنا يقول لك صلى الله عليه وسلم جواب عنه أما لو كنت أنا لخرجت مع الرسول ولا تعرف يعني الاستحسان لا يقصد داعيا ونحن أحق من إبراهيم إقرار له أولم تني قال بلى ولكن يطمئن قلبي مثل من هذه قلب ليس بالشتي وإبراهيم عليه السلام قال رحمه الله تعالى ولساني متقف على حد باب حتى لنسل أتى رسل من أخي يوسف عليه السلام سورة يوسف حتى لنسل أتى رسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم رسولا. هذه الآية اختلف بها يعني الصحابة منهم ابن عباس وعائشة رضي الله عنهما وابن عباس يقرأها وكذبوا وقراءة كثير هنا وقال صلى الله عليه وسلم وقال صلى الله عليه وسلم وعائشة تقول كذبوا ليس كذبوا لأن كذبوا هذا معنى محال وهذا هو سيدي الآن. قال السلام المصطفى حدثنا عبد العزيز وعبد الله الوزير وحدثنا إبراهيم مساعد الزبري عن صالح بن زيدان عن ابن شهاب عن نوفان أخبرني عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت له وهو يسألها عن قول الله تعالى حتى إذا استيأس الرسل قالت قلت أكذب أم كذب كيف تقرأين هذه الآية؟ فقالت ماذا؟ قالت عائشة كذب ما بتقرأ التقريب عن كلام الإمام. هذا وجهة النظر هو عروة أخذ من غيرها وعلى رأس المعباس كان يتروى كذب فتقول عائشة مع الله على كما أخرى لماذا؟ لأن الوعد حتى إذا سيأت الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا أي كذبهم الله معناه وعدهم الله وأخذ وعدهم وهذا محال. لا يكون نبي يعني يتهم ربه بكل وعد فيقول لا لا هذا الذي تقرينه يعني يلاحظ اول واحد اخر الايه وذلك ايش؟ حتى اذا سيأتى الرسل الياس القنوط حتى اذا سيأتى الرسل اذا هذا قنوط معه تحقيق يقين وظنوا انهم قد كذبوا اذا كيف يكون الظن عليهم اذا هذا قال معنا فاطمه يعني والحقيقه ان القراءه ومعنى هما صحيح على ما فسرت عائشة وعلى ما فسرت عباس كذلك أيضا عروة أيضا فسروا بهذا وذلك نقول حتى إذا استيأس الرسل من قومهم الكفار يئسوا أن أموالهم وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا أي الرسل قد كذبوا أي كذبهم قومهم المؤمنون إذا لم تشتيك قد كذبوا الرسل ظنوا من ظنوا أتباعهم المؤمنين أي قالوا لكفار بأنهم لا يؤمنون حتى اتهموا المؤمنين بأنهم سينقلبون عليهم بتأخر النصر إذا حتى إذا سيأتى الرسل معهم حتى إذا سيأتى الرسل من قوم الكفار وظنوا أي الرسل أنفسهم أنهم قد كذبوا أي كذبهم المؤمنون أي انقلبوا عليهم إذا هذا معنى صحيح هذا معنى صحيح وعائشة قالت هذا يؤدي إلى معنى آخر وهو حتى إذا سيأتى الرسل يئسوا وظنوا أنهم كذبوا كذبهم الله ورسلوا لا يتهمون لكم كان إلى وعدهم وعدهم هم تحدثون عليه وهذا لا يعني أن نجري غير عليه بل نجري على معنى الذي أراده ابن عباس وعروة وهو أنهم كذا وأما على قراءة التخفيف ورؤيتهم على الصحيح قراءتان كبيرتان حتى إذا سأل نسأل الرسل عن قومهم الذين كافر الكفار وظنوا أنهم قد كذبوا معهم وظن أتباع الرسل أنهم الرسل قد كذبوا كذبهم ربهم إذا الظن يعود إلى قومهم وليس إليهم يعني معنى ذلك أنهم أيس من الكفار أنهم لا يؤمنون حتى ظن هؤلاء الأتباع أن الله ما يأتي لهم بوعده للنصر آخر النصر بذلك إذا ما على صحيح هذا وعلى صحيح ذاك فلا تكن في من الجراحين وإذا أنكرت عائشة والتخفيف ويعني التشديد وأنكر ابن عباس متبعه عروة التخفيف وكلاهما ثابتتان قال ماذا؟ قال أكذب أم كذب؟ قالت عائشة كذب جدي قلت فقد استيقظوا كيف كذبوا؟ لماذا؟ لأن يقول حتى إذا سيأتى الرسول يقين وظنوا على مثل الاستيقاظ قال فقد استيقظوا أن قومهم كذبوهم فما هو بالظن؟ فإن ذلك قالت عائشة أجل لعمري لقد استيقظوا بذلك فقلت لها وظنوا أنهم قد كذبوا إنما هو بالتخفيف أحسن مراعي هذا كلام عروة قالت معاذ الله لم تكن الرسول تقول ذلك لربها هذا يؤدي إلى معنى محال قال قلت فما من آيتين قالت هم أتباع الرسل الذين آمنوا بربهم وصدقوهم فطال عليهم البلاء واستغفر عنهم النصر حتى إذا سيأتى الرسل ممن كذبهم من قومهم وظن بالرسل أن أتباعهم كذبوهم جاءهم رسول نصر الله عند ذلك بدليل معنى صحيح هذا توجيهات وتوجيهها سليم وإنما اعترضوا عليها في نفيها القراءة الساكنة وهي التشديد حتى إذا سيأتى الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا يعني معنى صحيح وهي تقول حتى إذا سيأتى الرسل أي يئس من قوم الكفار وظنوا أي الرسل أنهم قد كذبوا من قومهم المؤمنين إذا التكذيب يأتي من قومهم لأنهم كذبوا الرسل إذا الظن يكون للقوم وليس للرسل لكن الرسل ماذا؟ ظنوا أن هؤلاء المؤمنين سينقلبون عليهم مرة ثانية لقومهم الكفار وإذا توجيه جراء منهم سليم بهذا وبهذا فإنما هو النقل القراءة بالنقل والنقل ساكن من الجانب قال وقع حديث وقع حديث الشيخ قال رحمه الله تعالى بسبب المتفق على حديثنا ابو جماعة المناسب على قولنا شعيب عن الزهري عن البارع قولا يعود قال فقلت لعل ابني مفرقا قالت مع الله قال اعوذ بالله اعوذ بالله في هذه القراءة لانها تخيلت بانه على الراس لان هذا يؤدي الى ان الرسل يظنون بربهم سوءا وهو ان وعدهم بالنصر وظنوا انه لا يجي يوعدي وهذا محال على الرسل عليهم السلام هذا وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اجعلنا وشفاعتهم بيننا وبين معاصيك ونصارك وعزمنا بنا من جنتك ونعيقنا وتوبنا في هذه الأوصال والدنيا واجعلنا من أسماع الأوصال وعقوبة وأعيننا من أرواحنا من أن يأتنا الأعظم الغرم ونصف أعظم مكانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر عندنا ولا أمر والدنا ولا بشر خلقنا ولا تصل بقولنا ولا أخاف ولا أمر ولا رب العالمين آمين.